تفسير الآية 121 من سورة النساء، يقول تعالى: أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. أي هؤلاء المذكورون الموصوفون بتلك الصفات السيئة السابقة حتما مرجعهم في الآخرة الذي يأوون إليه ويستقرون فيه إلى ما شاء الله هو عذاب نار جهنم الذي لا يوصف، إضافة إلى ما كانوا فيه من بعض صور العذاب في دنياهم ولا يجدون عنها مهربا يهربون إليه لينجوا منها بل يبقون فيها.